وهذا ممكن يقع في الكفر استهزاء بأحكام الشرع نتيجة هذا الجهل الفاحش بمراتب الأمور. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لما من الله عز وجل يعني على يعني على علينا جميعا بها هذه الدعوة ما ذهبت سدى ولا هباء. يعني إحنا فعلا إذا تأملنا وضع الدعوة الإسلامية مثلا منذ سنوات مثلا 10 سنوات أو 15 سنة كان لا يمكن ترى امرأة محجبة في الشارع أبدا. الآن أصبح يعني نسبة غالبة وظاهرة فعلا فرضت نفسها الحجاب. اللحية صلاة الشباب في المساجد تعمير المساجد كثير من أعمال الخير والطاعات وتحصيل العلم وهذه الخيرات والبركات التي من الله عز وجل بها على يعني هذه الدعوة ما كانت إلا ثمرة جهد لناس يعني من العلماء والدعاة الخيرين نحسبهم كذلك الذين بذلوا جهدا وغرسوا هذا غرس وأثمر هذه الثمار اليانعة. فإذا الدعوة بتثمر ليست هباء منثورا. فلا تنظروا إلى الدعوة نغرة حقارة والذراء لكن أنتم مقصرون نحن جميعا مقصرون لكن إذا بذلنا كما ينبغي فلا شك ستكون نتيجة أخرى غير العبث واللهو الذي نحن فيه. فالتقصير فينا أساسا في حق الدعوة لكن واللهو الذي نحن فيه فالتقصير فينا أساسا في حق الدعوة لكن التصور المثالي الذي ذكرته الذي زرع في أذهان الشباب عن الجهاد هو الذي أدى أنهم يحتقرون كل ما دون الجهاد. فتجد فعلا يمكن أن يصدق عليه وصف التطرف بمعنى الأخذ بأطراف الأمور إما الأخ يسخن ويحمو إلى درجة الاحتراق وإما أن يتبلد ويسكن إلى درجة التجمد. واضح؟ فما في يعني حد وسط وما في تفهم لروح هذه الدعوة وطبيعة هذه الرسالات ولا توجد فطنة لقول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما لأنفسهم. ويأتي مزيد بيان لهذه المسألة بعد ما نتكلم إن شاء الله في مراحل تشريع الجهاد. فالمرحلة الأولى هي هذه المرحلة التي أمر فيها المسلمون بالكف عن المشركين أو بعبارة أخرى كان الجهاد فيها حراما على المسلمين كان الجهاد حرام على المسلمين فأمروا فيها بالكف عن المشركين والإعراض عنهم والصبر على أذاهم مع الاستمرار في دعوتهم إلى دين الحق ومع بيان دين الإسلام بالأدلة. إظهار الدين بمعنى أنك أنت بتعلن عقيدتك وتدعو إلى التوحيد وتنكر المنكر بشروطه وتقاوم الشرك وتبصر الناس بدينهم. فكل هذا لا يكتم أبدا هذا ليس سرا هذا ليس سرا واضح لكن مع الكف واضح. وبيان تفاهة معبودات الجاهلية وضلال أهلها وخسارتهم في الدنيا والآخرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن قتال أهل مكة في تلك الفترة فقال صلى الله عليه وسلم لمن قال له كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة قال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. مع هذا الكلام الذي قاله إيه بعض الصحابة كذلك نتذكر موقف عمر في صلح الحديبية لما قال فلما نعطي الدنيا إذن في ديننا قال إني رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث معروف في الحديبية وإن كان مش دخل المفايدات في نفس المرحلة دي لمرحلة لسه قدام لكن المقصود إن يعني إن هناك حكمة من هذا التشريع بالكف كما سنرى إن شاء الله. قال بعض الصحابة له كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة قال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا النهي عن قتال المشركين وعن التعرض لهم والأمر بالكف في القرآن في قوله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال صلى الله عليه وسلم لما استأذنه أهل يثرب ليلة العقبة أن يميلوا على أهل منى فيقتلوهم قال إني لم أؤمر بهذا. كان في إيديهم يهجموا على مشركين في منى فيشبعوهم قتلا فقال إني لم أؤمر بهذا. وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله قال أن يفصحوا عنهم ويتحملوا الأذى منهم قال وهذا كان في ابتداء الإسلام